عدت سنة ومرت سنة عدت سنة مرت سنة وانا لسه يا قمر الزمان عايش على ذكرى انا لا قربت خطواتي ليه لا قربت خطواتي ليه لطيفك المغرور دنا عدت سنة الحروف والأمكنة عربت على الكتفين حرير زاهي ومصير يا ستنا وزغرت كمان مليان حنان فيا ضمان دفا سنا زغرت كمان مليان حنان فيا ضمان دفا سنا وحكاتك النغم الجميل وحكاتك النغم الجميل كانت تسيل بالبسمة ازدان عمرنا ومرت سنة